كما سبق أن بينت في اللقاء السابق على رأي جمهور أهل العلم وصول الحلول العلمية، لأنه كان متقبلة رئيس التلفات المكة. علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه أنه يطوف بالبيت ومعه أصحابه منهم المحلق ومنهم المقصر، فأخبر أصحابه البلد الحرام والشهر الحرام، لأنك تكون فاهم وسلم جمع أصحابه ليبايعوا على الجهاد. يعني حصل جهاد من الآن عاهدوني على أن تكفروا وأن تجاهدوا وأن تثبتوا، فبايعوه جميعا. انتهى الرجل اللي هو الجد بن قيس أحد المنافقين، كان خلق معاهم اثنين بس اللي ما بايعوش. الجد بن قيس ده منافق، وواحد بقى من الصحابة ما بايعش. مين؟ هو سيدنا عثمان. ليه؟ اتفضل، كان في مكة، كان داخل مكة. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بايع سلمة بن الأكوع مرتين رضي الله عنه. بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الجهاد إن حدث يعني ما يدعو إلى ذلك. وبعد أن بايع النبي أصحابه وبايعوه، وضع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى يديه على الأخرى وقال: اللهم إن هذه عن عثمان. يعني لو كان عثمان هنا لبايعني. ثقة من نفس الزمن في قوة إمام عثمان، لأنه ما كانش يتخلف عن البيع. فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم قوة إمام عثمان وأنه كان من المبايعين لو كان حاضرا، وضع النبي صلى الله عليه وسلم إنه إحدى يديه على الأخرى وقال: اللهم هذه يدي عن عثمان. قال أهل العلم: فلا يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خير من يد عثمان لنفسه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص. ثم ظهر بعد ذلك المسألة في إشعار وكتوبة، وأن سيدنا عثمان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل مسألة سالمة معاف. بعد ما أهل مكة من يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إيه؟ الدعوة السلامية يقول السلامية. بعثوا المقبس بن حفص، مقبس بن حفص، وبعثوا عروة مقبس بن حفص. جه النبي صلى الله عليه وسلم لما شافوا قال لهم يعني هذا ممن يعظمون البيت، فيعني يرفعوا اصواتهم في التهليل والتكبير والكلام ده. ما ولكن طبعا كان عنده فضول، ما جاء بكم معرفه جينا لكذا نطلب البيت وجينا مع التهليل والكلام. المهم اخر مقبس بن حصن مع بعض ابو واحد اسمه ليس بن زغبان، وده كان يعني رجل فيه فجور. انما مقبس بن حفص كان عنده تعظيم للبيت، فمثلا قالوا بقى ايه؟ وروا له ايه بقى انتوا بتعملوا في البقاع في البيت للهدي، وارفعوا صوتكم في التكبير. والاثنين فشلوا في ابرام المعاهده بينهم وبين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ارسلوا عروه بن مسعود الثقف، وكان سيد رسالات الطائف. الطائف دي في المدينه المعروفه الان اللي هي خطيف، يعني اسمها الطائف وما زال اسمها الطائف. فارسلوا عروه بن مسعود عليه سيد رسالات، وفعلا يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحصل على بعض الموقف، ولكن ليس هذا من غير استعراض تفاصيل يعني حادثة بين عمر بن مسعود رضي الله عنه وعن اخيه المغيرة. لان عمر بن مسعود عم المغيرة بن شعبة الصحابي المعروف، يعني ابن اخيه هو ابن اخي عمر بن مسعود سيدنا المغيرة بن شعبة الصحابي المعروف رضي الله عنه. ومرعوب لم يعني يصل من شيء. ثم ارسلت قريش سهيل بن عمرو سيد رسالات اهل مكه، لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم، انت عارف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الفعل الحسن، كان بياخد الفعل كده من الايه؟ من الاسماء. فلما راى سهيل بن عمرو قال: قد اتاكم سهيل سهل امركم، او قال سهل الله لكم من امركم. كده ان شاء الله هنوصل بقى. وفعلا عقدت بقى ايه؟ المعاهده بين قريش بقياده سهيل بن عمرو الناميه، وبين المسلمين بقياده رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الاخرى، معاهده بين المسلمين وبين اهل مكه وبين مكه وخزاعه كما سيذكر ذلك. وكانت المعاهده دي فيها نوع من انواع الايه؟ اللي يعني الامور المحيطه للمسلمين تضايقوا منها، وهي نفسها بيتنازل هذا التنازل، وما يعني ما حدش اقل ما حدش يعني من القله والهوان حتى